وقيل 3000، والكفار عددهم 10000، فكانوا في كرب شديد، لكن الله جل وعلا ثبتهم وهزم عدوهم وكبته. ولهذا يذكر المؤمنين بذلك قائلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، وهم قريش وغطفان وسائر قبائل العرب، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. وذلك أن الله أرسل ريح الصبا عليهم، وكانت ريحا شديدة، فقلعت الخيام ورمتهم بالحصباء، فحصل لهم بذلك الهزيمة. وكنا قد تلونا أو وسنتلو إن شاء الله في هذا الدرس حديث حذيفة في بيان الحال التي كانوا عليها وشدة البرد والريح والهواء، وكيف قلعت خيام القوم وأزالتها من أماكنها. فهذه الريح أرسلها الله نصرة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا صح الحديث عنه أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا هي الشرقية، فهبت عليهم ريح من هذه الجهة، من جهة الشرق، وهي الصبا، فنصر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال ابن كثير وابن جرير وغيرهم من المفسرين: وهم الملائكة، أرسل الله الملائكة لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وتخويف المشركين وخذلانهم. قال: وكان الله بما تعملون بصيرا جل وعلا، كان بعمل العباد ومنه عمل المؤمنين في تلك الأيام، كان بصيرا به، يبصره ويراه ويعلمه، فعلم ورأى منهم الإيمان والثبات على الحق. قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ جاءوكم من فوقكم، قال حذيفة من فوقكم هم يهود بني قريظة، لأنهم كانوا في الجهة الجنوبية وتسمى العالية، كانت مرتفعة. ومن أسفل منكم يقول قريش وغطفان ومن معهم من الأحزاب، وقيل بالعكس، وقيل من فوقكم قريش والأحزاب، ومن أسفل منكم يهود بني قريظة. وقال بعض المفسرين: بل إن الأحزاب أحاطوا بهم بالمدينة من فوقها ومن أسفلها، ولكن قول حذيفة هو الصواب، أولا لأنه جاء عن حذيفة بسند صححه الحاكم، والأمر الثاني أن هذا هو المعروف عند أهل المدينة، أن جنوب المدينة وجهة قباء وهذه المناطق قال لها العالية، هذا معنى من فوقكم. والفوقية هنا بالنسبة للأرض، الأرض دائما تجد أنهم يقولون لها أعلى وأسفل. قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. إذ زاغت الأبصار، قال الطبري: حين عدلت الأبصار من مقرها، أو حين عدلت الأبصار عن مقرها وشخصت طامحة. وقال غيره: إن زاغت بمعنى شخصت، وقال السمعاني: شخصت، وفي العربية بمعنى زاغت، بمعنى زاغت ومالت، فكأنها مالت شاخصة من الرعب والخوف، والأقوال متقاربة وكلها حق. فزاغت الأبصار يعني شخصت ومالت لشدة الفزع والخوف الذي لحق بهم، وإذ زاغت أي حين زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، والحناجر جمع حنجرة وهي الحلقوم، أي بلغت القلوب الحلوق. قال قتادة ومن معه أي زالت القلوب عن أماكنها من الصدر حتى بلغت الحناجر وهي الحلاقم وهي الحلاقيم، فلولا أن الحلوق ضاقت عليها لخرجت، يعني من شدة الخوف، يعني ارتفعت القلوب حقيقة حتى بلغت الحناجر من الصدور. وقال جمع من المفسرين وكلا الوجهين حكاهم الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وقيل المراد شدة الهول وفظاعة الأمر، بلغت القلوب الحناجر يعني إشارة إلى شدة الهول الذي لحق بهم وشدة الفزع وفظاعة الأمر الذي ألم بهم. قال جل وعلا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، اختلفت ظنونهم، فالمنافقون ظنوا بالله سوءا، ولهذا قالوا بعد ذلك ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فظنوا سوءا وظنوا أنه سيقضى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دعوته وأنه سيقضى على الإسلام، وهذا ظن السوء. وظن بعضهم أنهم لا ينصرون، وقال الحسن البصري قال وتظنون بالله الظنون قال ظنون مختلفة، ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه سيستأصلون، وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولهذا قال وتظنون بالله الظنون، لأن الخطاب مع المؤمنين. اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، فأخبر عن ظنون الناس كلهم، فالمؤمنون ظنوا بالله خيرا وأن الله سيظهر الدين وسيزيل هذه الواقعة التي بهم، والمنافقون ظنوا غير ذلك، ظنوا أنه سيقضى على الإسلام. ولهذا جاء عن محمد بن إسحاق في قوله وتظنون بالله الظنون قال ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق حتى قال معتب بن بشير أو بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط، هذا منافق معتب بن قشير. وقال ابن جرير الطبري ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك، وأحسنها قول الحسن البصري فإنه أرجع الظن إلى الجميع، لكن أهل الإيمان يظنون بالله خيرا، ولهذا سيأتي عنهم بعد ذلك أنهم يقولون قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا قول، هذا ظن المؤمنين بربهم. وأما المنافقون نجم النفاق وظهروا على حقيقتهم، لأن الإيمان ما استقر في قلوبهم وهم كفار في الباطن وهم في شك هذا ما يتعلق بتفسير الآيات. وكنا قد بدأنا بذكر خبر حذيفة ونكمل نعود ونذكره مرة أخرى، وسنده صحيح لأنه قد رواه أيضا قد رواه الإمام مسلم بأخصر مما سنذكره هنا، وهي رواية محمد بن إسحاق. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب بن القرظي قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. هكذا بعض الناس عنده ظن بنفسه، ما عرف قدر الصحابة رضي الله عنه. والله ما يبلغ أحد ممن جاء بعد الصحابة مد أحدهم ولا نصيفه في كل باب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن صحابيا أنفق مد، المد ربع الصاع، أو نصيفه نصف المد ثمن الصاع، لو أنفق ثمن صاع، والصاع تقريبا أكثر ما قيل أنه 3 كيلو، ونصيفه كم؟ 200 غرام. لو أنفق صحابي 200 غرام من الذهب، وأنفق من جاء بعدهم مثل جبل أحد الذي ترونه الجبل العظيم طوله قرابة 5 كيلو أو 7 كيلو، وعرضه كيلو، وارتفاعه كذلك، كم وزنه؟ لا يعلمه إلا الله، لكنه وزن هائل. لو أنفق المتأخرون مثل جبل أحد من الذهب الخالص ما بلغ ثمن الصاع من الصحابة. هذا فضل ما بعده فضل. ولهذا أوصي بقراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية، ذكر الصحابة، قال: ما كان مثلهم ما كان مثلهم ولا يكون، أو نحو من هذه العبارة نسيتها لكن هذا مؤداه، ما كان مثلهم ولا يكون، رضي الله عنه. في كل باب، في الشجاعة، في فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم، في تعزيرهم للرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه ومعرفة قدره. فيأتي من يقول بعد ذلك: لو كنت موجود. بل ذكر بعض أهل العلم أنه ينهى أن يتمنى الإنسان أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لعله إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون منافقا. سنذكر إن شاء الله قول حذيفة قريبا. فلا بد يا أخوان نعرف قدر الصحابة. والله ما نفعل مثل ما فعلوا، ولا نستطيع، ولا يستطيع أحد يفعل مثل ما فعلوا من حيث الجملة مهما كان. فكيف بنا في هذه الأزمنة مع ما فينا من الضعف والخور والعجز؟ قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. قال حذيفة: يا ابن أخي، والله لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ومعنى هويا يعني وقتا من الليل، ثم التفت فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرط له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنة. من يذهب إليهم وله الجنة؟ قال: فما قام رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال مثله: فما قام منا رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هويا من الليل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هكذا ينبغي للمسلم. الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا وقع فيك أمر، ضائقة، مصيبة، مشكلة، افزع إلى الصلاة. هذا قدوتك صلى الله عليه وآله وسلم، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يصلي. هذه تكاد تكون من السنن المتروكة عند كثير من الناس، والله أمر بها: استعينوا بالصبر والصلاة. قال: ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجعة؟ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرء من جليسه، لأنه رئيسهم أبو سفيان، كان هذا قبل الإسلام، قبل أن يسلم. فقال: ينظر كل منكم جليسه الذي جالس بجواره، لا يكون معنا إنسان ليس منا. قال: لينظر امرء من جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ هذا ذكاء الصحابة، الصحابة عجب أمرهم، انظروا كيف بادر وانتبه لهذا القضية قبل أن يسأله من بجواره هو يسأله. قال: فقال: أنا فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح الذي ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم من سرعة الرجوع، ما أطلق العقال وهو بارك، لا ركبه ولا أطلق عقاله إلا بعد أن وقف. قال: فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتينا، ثم شئت لقتلته بسهم أمامي قريب مني، لو أردت أن أقتله قتلته. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرجل، فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد، وإني لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر، يعني في المرط متلحف غطى لحفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. وقد رواه مسلم من حديث في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ يعني ينكر عليه. ثم قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر، والقر هو البرد، يعني رياح شديدة وبرد شديد. قال: وقر ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله. ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم، قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال: أتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. ومعنى تذعرهم يعني لا تنفرهم علي، أو لا تفزعهم علي، أو لا تحركهم، القصد يعني لا تنبههم، يعني لا تحدث شيئا يجعلهم يفزعون ويخافون ويعلمون أنك من قبلي. قال: ولا تذعرهم علي. قال: فمضيت كما أن كأنما أمشي في حمام. والحمام معروف قديما مكان للاغتسال بالماء، لكن يسخن. حمامات قديمة، ما هي الحمامات الآن الموجودة دورات المياه؟ لا، حمام لا يزال بعضهم يسميه حمام. المدينة كان فيها إلى وقت قريب مكان معد للاغتسال فقط، يسخن الماء بطريقة معينة فيأتي الرجال يغتسلون فيه فقط للغسل، ويكون دافئا لأن الماء فيه ساخن. طيب الآن البرد شديد، شديد جدا، والهواء شديد، لكن انظروا هذه المعجزة. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتم. لا يحس ببرد ولا شيء. قال: حتى أتيتم فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، رآه يصلي ويصلي، والمراد به التسخين، يسخن ظهره بالنار، برد شديد والنار مضرمة فيتسخن بها من شدة البرد. قال: وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، يعني قريب، هذا ظاهر الأمر. قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابني البرد، حين فرغت وقررت، يعني كان كأنه في حمام في دفء، حتى انتهت المهمة. لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجع له البرد. قال: حتى فرغت وقررت، قررت يعني أصبت بالقر، بالقر وهو البرد، وقررت، ويجوز أن تكون وقررت يعني جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضبطوا هكذا في صحيح مسلم وقررت. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. ونومان كثير النوم يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم استنبط قال أن النبي قال له قم يا نومان، قال لأنه نام إلى صلاة الفجر، ما صلى شيء من الليل، قال له نومان. ولكن أيضا محتمل النبي قال له هذا لأنه نام نوما طويلا كثيرا ويداعبه بهذا. ولا بأس الإنسان إذا صلى الوتر، صلى نصيبه من الليل في أول الليل، لا بأس، لو نام إلى الأذان ما في حرج. سبق قدمنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يأخذ بالحزم في مسألة قيام الليل والوتر، فكان يوتر قبل أن ينام، فإذا أوتر الإنسان خشي أنه ما يستيقظ لا حرج عليه. وإن كان الأفضل، الأفضل أن تكون الصلاة صلاة الليل في الثلث الآخر، وقت تنزل الرب جل وعلا، كما في الحديث الذي في الصحيحين، إذا كان الثلث الآخر من الليل نزل الله إلى السماء الدنيا وقال: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. قال: ورواه يونس ابن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم أدركتموه ولم ندرك، ورأيتموه ولم نره. قال حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه، والله لا تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف تكون، كيف كنت تكون. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة، ثم ذكر نحو ما تقدم مطولا. وروى بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة نحو ذلك. وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جلساؤه: أما والله لو شهدنا لذلك لكنا فعلنا وفعلنا. فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك، لا تمنوا ذلك أنكم كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد تعجزون فتصبحون من المنافقين، لا تمنوا ذلك. لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود، أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريظة اليهود أسفل منا. الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود أسفل منا، هكذا قال هنا، لكن ابن كثير قال عكس هذا. على كل حال، هذه مقولة حذيفة، قال: الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود أسفل منا، نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا، في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه. فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له، ويأذن لهم فيتسللون، ونحن 300 ونحو ذلك. إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى أتى علي، وما علي جنة وما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي، ما علي جنة درع ولا ملابس، جنة من البرد، إلا ثوب لامرأتي، المرط شيء تضعه المرأة على رأسها وعلى بدنها، أعلى بدنها. ونعم، قال: لا يجاوز ركبتي، قصير أيضا، مرط قصير لا يجاوز ركبتي. قال: فأتاني صلى الله عليه وسلم وأنا جاث على ركبتي، شدة البرد، هذا واضح أنه برد شديد، ملتحف بالمرط وأيضا جاثي على الأرض. قال: فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال: حذيفة، فتقاصرت بالأرض، نزل للأرض. فقلت: بلى يا رسول الله، كراهية أن أقوم، يعني ما قام حتى. نعم يا رسول الله، ايش تبي؟ قال: قم. فقمت. قال: إنه كائن في القوم خبر، فأتني بخبر القوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأنا من أشد الناس فزعا، خائف، والله أخبر عن الصحابة، وليس عيبا أن يخاف، بلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار. قال: وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا، يعني بردا. قال: فخرجت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال: فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي. بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أجد شيئا. قال: فلما وليت قال: يا حذيفة، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. قال فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته، هو أبو سفيان يسخن يضع يده على النار حتى تسخن ثم يضعها على خاصرته من شدة البرد، ويقول الرحيل الرحيل، يقول يا أصحاب الرحيل الرحيل مشينا، ويقول الرحيل الرحيل ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهما من كنانتي من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن فيهم شيئا حتى تأتيني، فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكرة. هذا دليل أن الإنسان يحتاج إلى أن يفعل بعض الأشياء، إنسان طبيعته يخاف يتردد يحصل عنده بعض الأمور، لكن أمور الخير شجع نفسك قوي نفسك أقدم. قال فشجعت نفسي، يعني كان عنده تردد أن يأتي هؤلاء عدو مظنة لو يرونه ويعرفونه قتلوا والنار تضطرب تضيء. قال فشجعت نفسي، هذا كثير من الأمور تمر بحياتك تحتاج إلى مثل هذا، تحذر من التردد والتخوف فاقدم ما دام أنه أمر خير، إذا كان إثم لا، لكن أمر طاعة أو أمر مباح فيه مصلحة أقدم لا تتأخر. قال فشجعت نفسي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم، وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا آية، المراد الريح الشديدة القوية التي تنزع الخيام، لكن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيء من الريح كما مر معنا في الرواية، لكن ليست مثل الريح التي تصيب أولئك القوم، لأن هذا أرسلها الله عليهم نصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، الشبر هذا الشبر على العسكر فقط كان الذي يعسكرون فيه ويقيمون فيه، فوالله إني لا أسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرستهم، وفرستهم الريح تضربهم بها. قالوا معنى فرستهم يعني فتكت بهم حجارة ترتفع من شدتها وتحصبهم وتضربهم. قال تضربهم بها، ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصفت في الطريق أو نحو من ذلك إذا أنا بنحو من 20 فارسا أو نحو ذلك معتمين، وفي لفظ مقيمين، فقالوا أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم، يعني من الملائكة، هذا جنود لم تروها يعني هم ملائكة. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، شوفوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله شملة لحاف يسير قصير خفيف، نحن أحدنا اليوم يلبس من الملابس الشيء الكثير ويقول أكلني البرد، الدنيا ما هي مكرمة يا أخوان، كما قال عمر لو كانت مكرمة عند الله لأعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا من فوائد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن الإنسان يعرف ما كانوا الحال التي كانوا عليها من قلة ذات اليد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبع يوما ويجوع يوما، ويمر عليه الشهر والشهران ما أوقد في بيت نسائه نار، وليس ذلك هوانا به على الله لا، ولهذا كونك تعطى الدنيا تكثر عندك الدنيا ما هي دليل كرامة، كرامة بتقوى الله عز وجل. قال وأخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف أو أقرقف معنى أرتعد، رجع له البرد مرة ثانية. قال فأومأ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وهو يصلي، دليل الإنسان يجوز أن يشيره في الصلاة، يشير لأحد يجلس مثلا، أو إذا أمر أراد يمر الطفل أو غيره من انتبه يشير له بيده ولا يبطل الصلاة، هذه الحركة ما تبطل الصلاة. قال فأومأ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو يصلي فدنوت منه فأسبل علي شملته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فأخبرته خبر القوم وأخبرته أني تركتهم يترحلون. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا ما أورده ابن كثير، وفيه كفاية الحقيقة من السيرة ما يدل ويبين حال الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب. ثم قال جل وعلا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن في فائدة قبل أن نبدأ بالآية، ذكر ابن كثير عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم بالريح. وكذا رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن أبي عامر العقدي، يعني روى هذا الحديث أن الإنسان إذا اشتد به الخوف يقول اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. والحديث صححه الألباني بشواهده، ضعف هذا الإسناد لكن قال له ما يشهد، قال له ما يشهد له بدون ذكر أن ذلك في الخوف. ثم قال جل وعلا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك تقال للبعيد، وهناك وهنا للقريب، وهناك للوسط. إذا سألت تريد تخبر عن شخص، إذا كان قريب تقول هنا فلان هنا، وإذا كان بعده متوسط تقول هناك، وإذا كان بعيدا تقول هنالك. وأصلا هنا واللام للبعد، واختلفوا في معناها هنا، فقال بعضهم هي ظرف زمان، هي ظرف زمان هنالك يعني في وقت في ذلك الوقت أو عند ذلك الوقت، وقال بعضهم بل هي ظرف مكان هنالك يعني في ذلك المكان وهو غزوة الخندق. وقد رد السمين الحلبي ضعف القول بأنها زمانية، وإن كانوا قد ذكروا لي أن هنالك قد تكون زمانية، ذكروا لها شاهدا من الشعر شعر العرب، لكن الأصل أنها مكانية ولا يصار إلى خلاف ذلك إلا لقرينة بينة. فحملها هنا على أنها مكانية هذا هو الأظهر. قال الطبري كأنه يرى القول الأول، قال يقول عند ذلك يعني هنالك، يقول عند ذلك اختبر إيمان المؤمنين ومحص القوم وعرف المؤمن من المنافق، وكان من هذا الابتلاء حصار العدو لهم وشدة البرد وضيق العيش وشدة الجهد والجوع. وقال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال، وهذا أيضا يظهر أن ابن كثير يرى مثل ما يرى ابن جرير أنها هنالك هنا للزمان، هنالك للزمان يعني عند ذلك وفي ذلك الوقت، ولكن بعضهم يرجح أن المراد هنالك المكان، هنالك يعني في المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خيم فيه هو أصحابه والخندق، لأنهم يعني خرجوا خارج المدينة. يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، إنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا، فحينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المنافق فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسيكة، والحسيكة هي الحقد والعداوة، قال والذي في قلبه شبهة أو حسيكة ضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يعني المدينة، كما جاء في الصحيح، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هنالك، سواء قلنا المراد به الزمان في ذلك الوقت وهو السنة الخامسة من الهجرة، أو في ذلك المكان في الخندق، ابتلي المؤمنون، اختبروا ابتلاء عظيما، وزلزلوا زلزالا شديدا. والزلزال الأصل فيه التحريك، الزلزلة تحريك الجسم من مكانه بشدة، ومنه يقال زلزال الأرض، وأصل الكلمة زلة لكنها مضاعفة زلزلة. والمعنى أنهم حركوا تحريكا شديدا، كما قال ابن سلام، القاسم بن سلام، وقال غيره حركوا بالخوف وأزعجوا واضطربوا. هذا هو الزلزال، زلزلوا زلزلة، حركة شديدة، لأنهم وقعوا في شدة ما يعلمها إلا الله. زلزلوا أيضا زلزالا موصوف بأنه شديد، وهذا يدل على فضل الصحابة المؤمنين مع ما حصل لهم كيف ثبتوا على دينهم. قال وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول، واذكر حين يقول الذين، واذكر حين يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ظهر الناس على حقائقهم. فالمنافقون وهم كل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، النفاق الاعتقادي. والذين في قلوبهم مرض، كما قال ابن كثير، هذا المرض شبهة، عندهم شبهة، عندهم حقد، لكن ليسوا منافقين كفار، يعني قريب من الإسلام، أحسن حالا من المنافقين، لكن في قلوبهم شيء، في قلوبهم مرض. هكذا يا أخواني، إذا جاءت الفتن والمصائب كثير من الناس يتزلزل إيمانه إلا من ثبته الله. قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والغرور كما قال الطاهر بن عاشور، قال هو ظهور الشيء المكروه في صورة المحبوب، يريدون أن الله ورسوله وعدوهم النصر فكان الأمر هزيمة. ما عدنا إلا غرور، لأنه النبي قال كما أخبر الله عز وجل، قال هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نعم، وعد الله عز وجل بهذا، وهذه الآية نزلت بمكة قبل المدينة، وهذه في السنة الخامسة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كذلك بالنصر. فهؤلاء المنافقون وهؤلاء المرضى يقولون أين وعد الله؟ غرور هذا الوعد، ما له حقيقة، لأنهم ظنوا أنه قد انتهى الإسلام وأهله لما وقعوا في هذه الشدة وهذه الضائقة وهذه الأمور، ظنوا أن الإسلام انتهى، وهذا سوء ظنهم برب العالمين، هذا سوء ظن منهم. ولهذا الصحابة ما ساء ظنهم، قالوا صدق الله ورسوله، وظنوا بالله خيرا أنه سينصرهم. هكذا يجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. بعض الناس إذا وقعت فيه مصيبة سأظنه بالله، خلاص ظن أنه خلاص هلك مات لن تقوم له قائمة. سبحان الله، أين حسن الظن بالله عز وجل؟ مهما كنت في ضائقة ابذل الأسباب، قم بالأسباب التي تؤدي إلى الخروج مما أنت فيه، لكن أيضا أحسن الظن بالله، هذا عبادة في القلب، لأنك تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الأمر بيده، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. كذا ينبغي، هذه دروس عظيمة يتلقاها المسلم في كتاب الله، لكن تحتاج تأمل وتدبر. قال: وإذ قالت طائفة منهم، هذه طائفة أخرى، يعني هم طوائف. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أولا قوله زلزلوا، الجمهور قرأوها بضم الزاي، زلزلوا بضم الزاي الأولى وكسر الثانية، وقرأ أبو عمرو بكسر الأولى أيضا، وزلزلوا، وزلزالا أيضا فيها قراءتان، الجمهور بكسر الزاي زلزالا، وقرأ عيسى والجحدري بضمها زلزالا. قال: وإذ قالت طائفة منهم، أي جماعة أخرى منهم، يا أهل يثرب لا مقام لكم، يعنون الصحابة هم معهم، لا مقام لكم ولا مقام لكم، الجمهور قرأوها بفتح الميم لا مقام، وقرأ حفص بضمها لا مقام، وفرقوا بين القراءتين أنها بضم الميم المعنى لا إقامة لكم، وبفتح الميم المراد لا مكان لكم، لا مكان لكم، والمعنى على كل حال قريب. لا مقام لكم فارجعوا. قال ابن كثير: لا مقام لكم على كل حال، نعم، لا مقام لكم المراد لا مقام، لا بقاء لكم في هذا المكان، ارجعوا إلى بيوتكم. وهذا تخذيل عظيم، يريدون أن يدخل الأحزاب، لأنه حاول بعضهم كما قرأنا عليكم في الأسبوع الماضي اقتحموا الخندق فقتلهم الصحابة وكانوا سدا منيعا، فيريد هؤلاء المنافقون يريدون أن يرجع الصحابة إلى المدينة ويتركون الخندق ويتركون الأحزاب. هذا تخذيل، وهذه مشكلة العدو الباطني، يساعد العدو الخارجي بتخذيله. فقالوا لا مقام لكم، يعني لا بقاء لكم هنا، أو لا مكان لكم هنا، فارجعوا، يعني ارجعوا إلى بيوتكم وإلى مساكنكم. ويستأذن فريق منهم النبي، وهم المنافقون، فريق من المنافقين، وجاء عن بعضهم تسميتهم بأنهم بنو حارثة، قالوا بيوتنا نخاف عليها السرق، وهذا جاء عن ابن عباس وعن غير واحد، والقول بأنهم المنافقون من المنافقين يشمل سواء كان من بني حارثة أو من غيرهم. فهؤلاء يستأذن فريق منهم، جماعة منهم النبي، ما حجتهم؟ ما علة استئذانهم؟ يستأذنون بالخروج، بالرجوع إلى بيوتهم، هم طلبوا من النبي ومن معه أن يرجعوا، فلما لم يرجعوا هم قالوا إذن نحن نرجع، وهم المنافقون يقولون إن بيوتنا عورة، ومعنى عورة قالوا يعني سائبة ضائعة ليست بحصينة، وهي مما يلي العدو، وقيل إنها ممكنة للسراق فنخشى أن يسرقوا ما فيها فبيوتنا عورة. قال الله جل وعلا مكذبا لهم: وما هي بعورة؟ ما هي بعورة؟ هذه بيوتهم من قبل المعركة كانوا ساكنين فيها. إن يريدون إلا فرارا، ما يريدون إلا الهرب لجبنهم وخورهم. هذا ما يتعلق بتفسير الآيات. ونتكلم الآن على قوله يثرب. يثرب كانت تطلق على المدينة، واختلفوا في سبب تسميتها بذلك، فقيل إنها سميت بذلك لأنه نزلها رجل من العماليق يقال له يثرب ابن عبيل ابن مهلابيل ابن عوص ابن عملاق ابن لاوذ ابن إرم ابن سام ابن نوح. يعني سميت يثرب لاسم هذا الرجل الذي سكنها، يثرب ابن عبيل. وقال بعضهم إن يثرب أنه قيل لها ذلك من التثريب وهو الفساد والتوبيخ، لا تثريب عليكم، ثربه يعني وبخه ذمه، قيل ذلك. فهل يجوز أن يقال يثرب؟ الصواب أنه لا، الآن لا تقول يثرب، وعلى هذا جمهور أهل العلم أن ذلك يكره، وممن ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد فقال: فصل في ألفاظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، ومنها أن تسمى المدينة يثرب. وأورد ابن كثير حديثا رواه الإمام أحمد عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة. تفرد به الإمام أحمد، ففي إسناده ضعف والله أعلم، إسناد الحديث فيه ضعف، وضعفه من المعاصرين أيضا الألباني وغيرهم من أهل العلم، لكن المعنى صحيح ما يقال يثرب. ويدل على ذلك الحديث المتفق عليه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمرت أن أهاجر وأذهب إلى قرية تأكل القرى تغلبها، تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. قال يقولون وهي المدينة، النبي يؤكد هي المدينة ما هي يثرب، لكن هم يقولون يثرب. من هنا قال جمهور أهل العلم: لا ينبغي أن يقال يثرب، إن هذا تثريب ذم عيب. بل ما ورد تسميتها، ما ورد ذكر تسميتها بيثرب إلا على سبيل الذم، إلا على ألسنة المنافقين، المنافقون هم الذين قالوا ذلك: يا أهل يثرب لا مقام لكم. والله جل وعلا سماها في كتابه المدينة، قال جل وعلا: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وقال جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. وقال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فالله سماها المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، بل ظاهر كلامه أنه أنكر على من سماها يثرب، فقال: يقولون يثرب وهي المدينة. والمدينة فلا ينبغي أن يقول إنسان يثرب، يقول المدينة. وقد ذكر السهيلي عن بعضهم أنه قال إن لها 11 اسما للمدينة، قال: المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة، هكذا قال. وبعضها جاءت السنة فيها: المدينة طيبة طابة. بقي أن يقال الآن هي مشهورة عند الناس باسم المدينة المنورة، نقول لا بأس أن يقال المنورة، لكن هذا الاسم حادث، يعني في عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم وكتب المتقدمين ما تجد إلا المدينة، حدث بعد ذلك قيل لها المنورة، وعللوا ذلك بأنها منورة بالإيمان. نقول الحمد لله كل بلاد الإسلام منورة بالإيمان الآن، مكة منورة بالإيمان كذلك، لكن مع ذلك لو قال الإنسان المدينة المنورة ما في حرج، التسميات هلا مو في سعة، لكن لو قلت المدينة وقلت طيبة أو قلت المدينة النبوية لتخصها عن بقية المدن، فالحاصل الأمر فيه سعة، لكن نحن ذكرنا هذا استطرادا كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم قال جل وعلا أو قبل ذلك يقول ابن كثير وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيضي، يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة، أي ليس دونها ما يحجبها عن العدو فهم يخشون عليها منهم. قال الله تعالى وما هي بعورة، ليست كما يزعمون إن يريدون إلا فرارا، أي هربا من الزحف. ثم قال جل وعلا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو دخلت هؤلاء القائلين بأن بيوتنا عورة نذهب نحمي بيوتنا ونحرس بيوتنا، لو دخلت عليهم المدينة من أقطارها من نواحيها من جوانبها الأخرى ثم سئلوا الفتنة، والفتنة هي الرجوع عن الإيمان إلى الكفر والشرك، ثم سئلوا الفتنة، سئلوا أن يكفروا ويرتدوا ويتركوا الدين ويتركوا الإسلام، لآتوها لأتوا لفعلوا ورجعوا عن الإسلام وأشركوا كما قال الطبري. وهذا يعني بيان أنهم كذبة، ما قصدهم أن بيوتهم عورة، لا قصدهم الفرار والخوف والجبن، لو دخلت عليهم بيوتهم ما استطاعوا أن يدافع عنه، بل لو قيل لهم أكفروا بعد إسلامكم لأجابوا لذلك لشدة خوفهم وعدم قدرتهم على الدفاع، هذا رد من الله عز وجل عليهم وإبطال لمقولتهم. ثم سئلوا الفتنة، إذن الفتنة هي الرجوع من الإيمان إلى الشرك كما قال الطبري ونحوه. قال ابن كثير قال يخبر تعالى عن هؤلاء الذين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئل الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا، وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. وهكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير، وهذا ذم لهم في غاية الذم. ثم قال تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. كان هؤلاء المنافقون قد عاهدوا الله من قبل، ما هو العهد؟ لا يولون الأدبار، يعني ما ينهزمون ولا يفرون أمام العدو، وأعطوا على ذلك عهدا موثقا. قال ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، سيسألون عن هذا العهد. انتبه، إذا عاهدت الله على أمر التزم به، طبعا إذا كان أمر طاعة أو مباح، إلا إذا ترتب عليه يعني مضرة، لكن الأصل الوفاء بالعهود، هذا من صفات المؤمنين، أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعهد ينبغي الوفاء به وإتمامه، هذا من صفات أهل الإيمان، ونكثه ونقضه من صفات المنافقين. يقول الله جل وعلا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لأن الإنسان إما أن يموت ميتة طبيعية أو يقتل قتلا، ففرارك من الموت أو من القتل مثل ما حصل من هؤلاء الذين خشوا القتل في المعركة لن يجدي عليهم شيئا، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، تمتعون أجلكم، تبقون وتعيشون الأجل الذي كتبه الله لكم، والدنيا كلها قليل. ثم كم يكون عمر الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفرار من الموت لا لا لا يغير شيء، ما يؤخر الموت ولا يبعد الموت ولا ينجي من الموت، وهذا ذم وتوبيخ لهم. ولهذا الواجب عليهم أن يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، في أرض المعركة، وأن لا يتولوا. ففرارهم هذا لن ينجيهم من الموت، لأنهم يمتعون قليلا، الدنيا كلها قليل، إذا جاء الأجل ما يتأخر ولا ثانية واحدة ولا يتقدم. هذا فيه ذم لهؤلاء وتقوية لقلوب المؤمنين. هذا حتى رسالة لبعض الناس الآن يصيب ببعض الأمراض أصابه الهلع، يا أخي كل شيء بأجل مسمى، استعن بالله وعيش حياتك ومارس عبادتك، لا يغلب عليك الهم والحزن، تموت كما يقال، تعيش عيشة نكد. قال قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. قل لهم يا نبينا، من ذا الذي يعصمكم من الله، من الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا؟ وهو كما قال الطبري، قال سوءا أي من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أراد بكم سوءا في أنفسكم من قتل أو بلاء أو غير ذلك، أو عافية أو سلامة، وهل ما يكون بكم في أنفسكم من سوء أو رحمة إلا من قبله جل وعلا؟ قال قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا. ما يجدون لهم من دون الله ولي يتولى أمورهم وحول بينهم وبين الله، لا، ولا نصير ينصرهم من الله إذا أراد بهم شيء. فهذا وإن كان إخبار لكن يحث الناس والمؤمنين على أن يتخذوا الله وليا نصيرا، يتولون الله ورسوله ويطلبون النصر منه ويعيشون ويعملون الأعمال الصالحة، ولا يكون هذا الخوف يبلغ بهم إلى هذه الدرجة. كما قدمنا أن بعض الناس مجرد أنه يصاب بشيء، يصاب بشيء من الخوف والفزع والوسوسة وترك العبادة وترك، لا يا عبد الله، كل شيء بقضاء وقدر، والموت كلنا نحيد منه، لكن إذا جاء ذلك ما كنت منه تحيد. فهل الإنسان يستقيم على أمر الله ويستعين بالله وهو موقن؟ كل إنسان موقن بأنه سيموت من قرارة قلبه، إذا لا يختل العمل عندك، أهم شيء تستقيم على طاعتك وتتقي الله ما استطعت. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.